وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الشباب في ليبيا يعانون من عدة أشياء، من نقص الشيخ المربي، أيضا سوء التعامل مع الآخرين وعدم الأمانة وعدم الاهتمام بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله وتتبع أقوال أهل العلم، وبعضهم يطعنون في العلماء والسعي وراء الدنيا، ولا أتهم كل الشباب ولكن البعض، فأرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة. نصيحتي لأبنائنا في ليبيا وفي غيرهم، أولا أن يهتموا بتحصيل العلم الشرعي، فإنه سبيل السعادة في الدنيا والآخرة وسبيل الخيرية التامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالف أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ورأس العلم الشرعي هو فقه الاعتقاد الصحيح، والعلم الشرعي حده هو فقه الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح. ثانيا، أوصيهم أن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وثالثا، استعمال الرفق حيث ينفع الرفق، وأن لا يتسرعوا في الحجر أو التشهير بالمخالف على رؤوس الملا، فإن بلدهم يكثر فيها المبتدعة. وكثير من البلاد العربية والإسلامية يكثر فيها المبتدعة والشوكة لهم، والسنة قلة وليست لهم شوكة، فعليهم أن يستعملوا الرفق في هذه الحال، وأن ينشروا السنة في الخاصة والعامة حسب الموكلة التي لديهم. ووصيهم، ولعله الثالثة والرابع، الرابع أخ عبد الله، نعم الرابع، الرابع رابع. رابعا وصيهم أن يكونوا على اتصال بأهل العلم الموثوقين من إخوانهم في المملكة العربية السعودية وغيرها، والذين عرفوا بصحة العقيدة وسلامة المنهج، هاتفيا إن أمكن، وأظن ممكن عند الكثير، وكذلك إذا تمكنوا من الرحلة في مواسم الحج والعمرة، أدعوهم إلى أن يستفيدوا من هذه الزيارات من مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم، والله الموفق.